الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وإذا اختلطت فالتبست. فصل. قال في الهامش: هذا الفصل دخيل هنا، وكان القياس دخوله في الشركة. الشركة يعني الشركة، لكنهم قالوا بكسر الشين. ما عندها مأخوذة، إنها مصدر هي، والمصدر مأخوذة الأفعال منه. الشركة هي المال المشترك فيه، والشركة هي المصدر الاشتراك. وإذا اختلطت فالتبست أملاك الأعداد أو أوقافها لا بخالط قسمت، ويبين مدعي الزيادة والفضل إلا ملكا بوقف. الأملاك مثل الأراضي، إذا جاء سيول عسره وخلطتها ما عاد أحد درى وين حده من حده الثاني، لأنه قال لا بخالط، يعني ما هو بتعدي، لما هو قدوب خالط لكن خالط رباني. أو أوقافها نفس الوقف، التبس بالوقف، جرب أراضي. المشكلة حين جهه وقف على مسجد ووقف على شخص، ولما إذا هي كلها وقف على المسجد ما به إشكال، لكن إذا هي وقفين، وقف على شخص ووقف على المسجد، فأين هو؟ وين يهبوا للرجل وين يهبوا للمسجد؟ لا بخالط. أما إذا كانت بخالط بسجد، قصده لا بخالط ممن تضمن جنايته، لما ما هو سابع تختلط لا بخالط، لكن الخالط قد يكون تضمن جنايته للرجل، وقد لا تضمن جنايته مثل الرياح، أو من لا تضمن جنايته من حيوان غير عقور، أو عقور وقد حفظ حفظ مثله، أو اختلطت الحيوانات بعضها ببعض مثل الغنم إذا سرحوها ترعى وبأجير على الرعي، واختلطت الغنم بعضها ببعض ولا عاد استطاعوا يميزوا من وين هي نعجة فلان وعنز فلان، أو كان الخلط بإذنهم. فإذا كان الخلط على هذه الصفة وادعى كل واحد منهم الكل، أو تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص، قسمت، تقسم على سواء، لأنهم قد صادقوا على أن كل واحد فيها نصيب، واختلفوا كل واحد بأبلها، قال ذن له 100 حبلة والثاني ما له إلا 10 حبل، وذا قال له أكثر، قسمت. ويبين مدعي زيادة، الزيادة في العدد، أن عطف الفضل على زيادة، والفضل هي زيادة نفسها، لكن قصده الإمام الفضل في السعر، أن يكون شيء أغلى من شيء، مثلاً شاتين واحدة فسلة واحدة جيدة، فادعى واحد أنها شاه الجيدة. الفضل في الصفة، فتقسم على سواء، ومن ادعى أن له مزية تبرهن عليه، يبين مدعي الزيادة والفضل، سواء كانت مثلية أم قيمية، على ما تقتضيه القسمة بين الرؤوس. وكذلك إذا اختلط ملك للمسجد بملك غيره في جيل المسجد نصيبه مثلا، هذا في ملك المسجد ما هو الوقف. قال في حاشية لقمان على البحر: ومن الخالط الذي ليس بمتعد الإمام، إذا خلط الزكاة بغيرها من بيوت الأموال. إعادة الإمام إذا اجتمعت عندها أموال من جهات، من الفطرة ومن الكفارات ومن الزكاة ومن الخمس ومن الفيء، فما هو ضامن أنه يجوز له خلطها. لضرب من المصلحة ثم يقسمها بين المستحقين، لأنها في الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الآدمي فيقسم. هي قسمة الله بن ذريهم، هذه أن يقسم بين الله وبين خلقه. وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها، وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه، وكذا لو خلطه بملكه، كما ذكره المنصور بالله أن لمتولي المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحريا للصلاح ولا يضمن إن تلف. فرع: ومن وقف أرضا من أراضيه وكتبها في ورقة ودفعها إلى وصيه ومات، ثم ضاعت الورقة والتبست الموقوفة بسائر أراضيه ولم يعرف تبيينها، فإن كان ضياع الورقة بغير تفريط من الوصي لم يضمن، وصارت الأرض لبيت المال، ولا شيء على بيت المال إلا لمصرف ولا لأهل الأراضي إذ لا تعدي. ولا شيء على بيت المال لا لمصرف ولا لأهل الأراضي إذ لا تعدي. وإن ضاعت الورقة بتفريط الوصي فإن لم يكن قد قبض الأرض لم يضمنها وتصير لبيت المال، وضمن قيمة الورقة مكتوبة، وإن كان قد قبضها فإنه يملكها بالخلط ويبطل الوقف ويضمن قيمتها للورثة وللموقوف عليه على عدد الأراضي حيث كان الوصي غير الوارث، فإن كان هو الوارث ولا وارث سواه لزمه قيمة الأدنى للموقوف عليه، لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد. سروا الباب لعي وقد يتزعزع. قال في المقصد الحسن: وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشبة لعم وكان زيد مصادقا قسمت قيمة الكل على عدد الخشب، فإذا كانت خمسا كان لزيد خمس القيمة إلا ملكا بوقف قيل أو وقفين لآدمي ولله فيصيران للمصالح، رقبة الأول وغلة الثاني، إذا استثناها لأن ما يسابر تقسم، ما هو سابر تقسم الوقف بين أحد، لأن الوقف لا يجوز نزعه من مصرفه، فإذا التبس الوقف بغيره واختلط فيصيران للمصالح الوقف وغيره. يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة، وهي بيجي ذكرها المصالح في كتاب الوقف تحديدها بالضبط، منها العلماء والمساجد والمناهل والمدارس والطرق والجهاد السلاح الجهاد والدفاع. قيل أو وقفين إنه مثله، وقفين، وقف لله ووقف للرجل، فيصيران للمصالح وهما الوقفان. ما الوقفين قدوا المذهب، وأما الوقف والملك على أصل الفقيه حسن للمصالح، رقبة الأول وهو الملك والوقف، وغلة الثاني وهما الوقفان. هذا لدى الفقيه حسن. والمختار ما تقدم في اختلاط الوقف بالحر أنهما للمصالح، رقبة وغلة. المختار إنه إذا اختلط الوقف بغير أو الوقفين فإنهم يصيروا جمعا للمصالح. ما لها معنى كلام الفقيه حسن، لأن إذا صارت الرقبة للمصالح والغلة ما هي له، ما هو جاء لها المصالح أي فائدة، ما هو جاء لها أي فائدة، فائدة لها من الغلل. أما الرقبة ما هو جابر يبيعها للمصلحة. وبخالط، هذا ذي تقدم إذا كانت اختلطت بغير خالط متعدي، وإن كانت الخلط بخالط فقد يكون متعدي، فلا يخلو إما أن يكون متعديا بذلك أو لا، والتعدي أن يفعله من غير أمرهم إن كان لا بإذن، بل متعد، هي في الأزهر متعد، ما هو قال بخالط متعد. ملك القيمية ومختلف المثلي ولزمته الغرامة، والتصدق بما خشي فساده قبل المرابة، وضمن المثلي المتفق وقسمه على الرؤوس كما مر. اشتنها لا تخلو، إما أن تكون مثلية أو قيمية، المثلي مثل الحب، فإذا كان كياس حب ذيها الكيس الفلان وذيها الفلان وذيها الفلان وهي متفقة فيقسمها عليهم هذا المثلي كما مر في قول المؤلف أنها تقسم عليهم، ويبين مدعي الزيادة والفضل. وإن كانت قيمية، القيمية مثل البقر والغنم والإبل والسيارات دباب والثياب في ملكها، لأنك تستهلكها بالخلط يملكها ويلزمها يسلم قيمتها، يسلم قيمة القيمية. ومختلف المثلي، إذا جاء الحب هذا شعير وبر ودرهم يسلم قيمته، يسلم مثل المثل، يعني يسلم شعير بدل الشعير وبر بدل البر ودره بدل الدره. قال ملك القيمية ومختلف المثلي، وإن كان مثلي متفق مثل عنده بر جمع في قسمها بذاته، ما هو ضار لها الاختلاف. ولزمته الغرامة يعني الضمانة، قيمة القيمي ومثل المثلي، المثلي المختلف يسلم مثل بر وذره وشعير. والتصدق بما خشي فساده قبل المرابة، اللي بيخشى فساده مثل الطماط والقات يتصدق به. قبل ما يتفق معه، أما إذا اتفق معه بجوز له جل، إذا قد سدد قيمة القيمي ومثل المثلي في جوز له جل بعد المراضة، وقبل المراضة ما بلا يصدر. ها؟ يبدلها الهم، فإن لم يتصدق حتى تلف لزمه قيمتان للفقراء وللغرماء، ما عاد بحيث ما يبدل لك دبي يبدل الكل. وضمن المثلي المتفق وقسمه تماما. قال صاحب الوافي: الراعي المشترك الذي بيرعى الغنم إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في تعيين ذلك مع يمينه، فإن كان الخالط مجهولا ما دروا من ذي خلطها نصب الحاكم عنه في بيع المخلوط لأنه قد ملكه بتعديه بالخلط ويسلم الثمن لأربابه. يهب الحاكم واحد منصوب يسلمها من بيت المال، ولا يدوروا له.